أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين والأنصار الذين فتحوا الفتوح ومصروا الأنصار وظهرت أمارات نجابتهم وعلامات ديانتهم وسمعوا بشارات ربهم أنهم خير أمة أخرجت للناس وأنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وأنهم خير القرون وأنهم ومع هذا فيفاجؤون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف عليهم من ماذا؟ أن تفتح عليهم الدنيا وأن يتنافسوا فيها وأن تهلكهم كما أهلكت الذين من قبلهم. نحن أولى بهذا المعنى ولا شك، فإنه ليس عندنا يعني من الله عز وجل سابق تزكية ولا ذكر ولا شيء، ولسنا نرى من أنفسنا لا سبقا في مجال علم ولا جهاد ولا دعوة ولا في الوقت الذي نرى العجر والبجر ويعني الضعف والعجز والخور وقل ما شئت من أسباب السقوط ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إن الفتنة بالدنيا ليست كما تصور الغمر الغافل أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تفتح عليهم الدنيا بمعنى أن تكثر الأموال، فيقول بعض الناس لو مستريح من هذا الباب أبشر، ليس هناك أموال أصلا، إذن ليس هناك فتنة. ليس القصد كذلك، وإنما هذه الصورة من صور فتح الدنيا أن تكثر الأموال، والمال فتنة كما سماه الله سبحانه وتعالى، لكن الفتن أوسع من هذا، منها فتنة المال كما هو ظاهر ومعروف، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا كثرت الأموال وجاءت السعة حدث نوع من الركون إلى الدنيا ولا بد، لكن الفتن وانفتاح الدنيا على الإنسان أوسع من هذا، قد تفتح عليه بلا يعني بمجرد الشبهات التي وإن لم تحقق شيئا، لكن نوع من فتح الدنيا يعني الإنسان في مقتبل عمره إذا يعني تهيأ للاستقلال وصار ينشد الاستقرار ونحو ذلك وشعر أنه قد حصل شيئا من علم الدنيا وأنه بدأ يشتغل ونحو ذلك، يحدث عنده نوع من النعرة الشيطانية أنه يعني صار الآن مستغنيا وأنه صار له يعني مهابته في المجتمع وهيئته وله يعني تخصصه وقيمته ووزنه وسعره، ولا يزال الشيطان ينفخ في دماغه وفي يعني أجهزة أخرى من جسمه حتى يعني يتصور أنه شيء وليس بشيء، على أن هذا كله مجانا، قد لا يجد يعني ما يفطر عليه أو يتعشى، لكن الشيطان فقيه لكن في الشر، فإذا به يعني يرى نفسه أنه لابد أن يغير من نظامه ومن سمته وأنه الآن صار مهما وصار مسؤولا وصار مصار، فيأتي هذا على حساب دينه على حساب درسه على حساب ورده على حساب صحبته على حساب منهجه على حساب قيمه على حساب أهدافه، وهو في النهاية يعني ما زاد على أن يفكر مجرد تفكيرات في زبالة الدنيا، فلا هو حصل شيئا من هذه الزبالة ولا هو ألقى تلك الطهارة التي كان قد نشأ فيها وأعانه على ذلك شيء من الفراغ في أيام الدراسة ونحو ذلك. هذا أيضا نوع من الفتنة التي يخشى على الإنسان منها أن يصبح فارغا ولا يفهم أنه فارغ، وأن يعني تستهويه أنه قد صار يعني معلما أو صار طبيبا أو صار مهندسا أو صار ما صار، هو على الورق ما يزال يعني ليس يساوي شيئا. ثم إن هؤلاء في المجتمع يعني مئات وملايين، وليست العبرة بهذا. ليس معنى أن الإنسان أكمل دراسته وصار يعني مطلوبا، وله مطلوب ولا حاجة، لكن حتى لو قال له الشيطان أنت مهم وأنت كذا، ليس معنى هذا أن يعني تشكر نعم الله عز وجل بهذا الجحود. ما الذي أوصلك ويسر لك وهداك وأعانك ووفقك وجملك وحسن من صورتك وتم لك طريقك في دراسة أو في فهم أو في كذا؟ الله سبحانه وتعالى. فلا يكون شكر هذه النعمة بنوع من التراجع والنكول والنكوص والارتداد عما يعني كنت تحدث به نفسك من المعالي والطموحات؟ هذا أيضا نوع فتنة، وربما كان من نوع الفتنة أن تعجبك نفسك وفهمك وذكاؤك وعقلك، كما والشيطان يروز الإنسان ويشمه وينظر يعني الثغرة التي يمكن أن يدخل إليه منها فيدخل على حسب يعني حاله هو. فربما أتاك من هذا الباب، لا يقول لك أترك الدرس ولا أترك العلم ولا أترك الأهداف ولا الطموحات ولا أبدا، ولكن يقول سأفتنك من هذه الأشياء. هو يستطيع أن يفتنك من هذه الأشياء، يقول لك ما شاء الله ما شاء الله على الفهم، ما شاء الله على العلم، اهدى أنت خطير. ثم أنت تصدق تقول أي والله يا صح، لا وكمان أنت ما تعرفش أنا بقوم الليل كمان كل يوم وبصوم وعندي، يقول لك طيب خلاص أنت اللي زيك ما ينفعش يكون طالب، يعني ينبغي أن تكون مبدعا وأن تكون إماما وأن يعني تبدأ ترى لنفسك يعني دعوتك. طيب وما المطلوب؟ يقول لك لا أنت تبدأ بقى توسع شوية وتركز شوية وأنت يعني، فتبدأ تعامل نفسك كما لو كنت شيخا فتشيخ قبل أن يعني تشب، كما قالت العرب تزبب قبل أن يتحصرم. يعني واحد صار زبيبا وهو لم يمر بعد مرحلة الحصرم، الحصرم دي بدايات العنبة، بحيث لو زقتها وهي حصرم لا يعني تألمت من شدة الملوحة، لكن هذه مرحلة. ثم بعد هذا يطيب، ثم بعد هذا إلى أن يصل زبيبا. فالذي يعني يريد أن يقفز إلى مرحلة الزبيب وهو لم يتحصرم، لا شك أن هذا قد لعب معه الشيطان لعبة القذرة وأبقى دينه وعقله وفهمه وكل شيء. هذا أيضا باب لا يخرجك من المسجد، لكن وأنت في المسجد يفتنك، لكن أنت شيخ كبير. حتى انظر الشيخ النهاردة اللي بيتكلم ده لحن أو قال حديثا ضعيفا أو يعني تكلم بطريقة، وأنا عندي ما يصحح له ويعني يضبط له هذه المسائل. وقد تكون أنت واهما وقد لا تكون واهما، لكنك أسوأ من هذا نتيجة سوء الأدب وسوء الفهم. والقضية ليست قضية ملكات ولا عضلات، وإنما قضية توفيق. ولهذا أنت ترى كثيرا من الناس قد يكون أقل من غيره، لكن فتح الله عز وجل له ما لم يفتح لغيره. وترى من الناس قد يكون في إمكاناته أعلى من غيره، لكن ما يعني فتح الله عز وجل. فالفتوح والتوفيق وهذه بركات وأسرار، ولا يؤتاها إلا العبد الذي عرف كيف يلجو من الباب. فهذا أيضا نوع فتنة، وليس قضية المال فقط ولا قضية الوجاهة فقط ولا قضية الأدوات والملكات والسلطان. قد يأتيك من باب العلم وقد يأتيك من باب العبادة، وهذا عجيب. الشيطان عجيب، قد يوفق الإنسان في عبادة فيرى نفسه قد أدمن الصوم، ويرى نفسه لا يكاد يفوته قيام الليل يعني ولا في السنة مرة، ويرى نفسه يعني صاحب ذكر يجلس الساعات الطويلة يذكر الله سبحانه وتعالى. إلى هنا فديناه بآبائنا وأمهاتنا من كان على هذه الصورة. جميل، ما أجمل هذا وما أحسن هذا، لكن الشيطان أقبح من كل قبيح، لا يتركه حتى يأتيه مرة ويضرب ضربته القاصمة ويقول له انظر بالله عليك، تتصور أن أي شيخ من هؤلاء الشيوخ يصوم كل يوم؟ أبدا، أنت شايفه يفطر مرة واثنين وثلاثة، أتراه يقوم الليل كما تقوم؟ أبدا، أنت بالأمس قمت بالأنعام والأعراف في ركعة. يا رجل في حد كده في الدنيا؟ هذه الدنيا ما عاد فيها هذه الصور وهذه الأمثلة التي تراها من نفسك. هذا مع يعني إدمان ذكرك لله عز وجل وانت تستروح تقول له ها كمل، يقول لك وكمان عندك كذا وكذا وكذا، فيعجبك هذا وتستطيبه وتقول نعم هو فعلا الواحد يعني الحمد لله ما، وبالتالي تبدأ يعني كأنك يعني تدل على الله سبحانه وتعالى بعملك، كأنك تنفع ربك، كأن الله تعالى كان في حاجة إلى إدمان ذكرك وطول صيامك وكثرة صلاتك ونحو ذلك، أو وقت عملك وأنت جالس في المسجد في ثلث الليل الأخير، وهذا أيضا باب فتنة، وأبواب الفتن لا تنتهي. والذي ننصح به أن نقول إياك أن تتصور أنك بمنأى عن الفتنة، في ولو كنت في صفوف الجهاد لربما أتاك الشيطان وقال لك كما قال لهذا الرجل الذي يعني لاحظ المسلمون أنه ما أبلى أحد بلاءه، وهؤلاء كانوا الصحابة رضي الله عنهم، يعني سيوف الحق وأسد الإسلام، ومع هذا قد يتصور أن يكون بينهم من يعني يصل الشيطان إلى قلب، حتى هم يقولون ما أجزأ منا ما أجزأ فلان، ويكون فلان هذا يعني له معنى مدخول وله معنى خبيث وله معنى يكون به مغموصا في دينه والعياذ بالله، مع أنه بين الكبار وفي اللحظات الكبار والأحوال الكبار، لكن الشيطان مع الأسف يعني شديد وشديد الوطن وعنيد وله خبرة بأحوال الإنسان، فيدخل له من الباب الذي قد لا يتصوره، يؤتى الحذر من مأمنه، فاحذر أن تأمن لنفسك لا في علم ولا في عمل ولا في دعوة لا في فهم ولا في يعني ذكاء ولا في يعني مال ولا في أي باب من الأبواب، لابد أن تبقى مشفقا خائفا متهما لنفسك إلى أن يقال لك أبشر ادخلوها بسلام آمنين، وحتى لما يقال لك هذا اصبر حتى تدخل، فإنك ما تدري قد يكون هذا، فإذا دخلت وضعت رجلك في الجنة ونظرت عن يمينك وشمالك فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وجبريل، وتأكدت أن هذا فعلا خلص، في هذه الحالة سوف لا تكون يعني فتنة، سوف لا يكون شيطان، سوف لا يأتي على أي وجه من الوجوه، لكن قبل هذا اصبر، أين هذا الذي نتكلم فيه ويعني هذه الزبالات وهذه النجاسات التي نواقعها والتي يعني ربما كان على أثوابنا وعلى قلوبنا يعني كثير من لوثها ونتنها ونجاساتها والعياذ بالله. أنت في مرحلة الاغتسال، ما زلت بعد تغتسل من ذنبك، اجعل نفسك هكذا، ما زلت تنظف يعني عورتك وسوءتك، وما زال الله سبحانه وتعالى يعطيك، وما زلت تجحد، وما زال يختبرك، وما زلت تسقط، لكن حسبك أن تكون على الطريق، أما يعني أن تطمئن وأن ترى نفسك يعني قد قطعت شوطا، وأن تعجبك نفسك، وأن ترى يعني أن الأمور يعني ماشية على أحسن ما يكون، هذا يخشى عليه أن يكون بداية يعني السقوط، وأن يكون بداية مرحلة من مراحل إغواء الشيطان وفتنته والعياذ بالله. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال النووي رحمه الله تعالى: باب جواز إعلام أصحاب الميت وقرابته بموته وكراهة النعي. روينا في كتاب الترمذي وابن ماجة عن حذيفة رضي الله عنه قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. قال الترمذي: حديث حسن. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب جواز إعلام أصحاب الميت وقرابته بموته وكراهة النعي. وإذا قال المصنف باب جواز كذا، فكأنه يعني يذكر أن هذا الأمر ربما تكلم فيه بعض الناس بما لا يفيد الجواز، فهو يريد أن يحقق أن الصواب في هذه المسألة الجواز. وأصل النعي يكون بالنداء على الميت وذكر مآثره، مجموع الاثنين ينادي على الميت ويذكر مآثره. والأول جائز، مجرد النداء على الميت جائز، والناس ما زالوا يقولون يعني مات فلان، لكي يخبروا ويعلموا حتى تقوم فروض الكفاية من تغسيله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه ودفنه ونحو ذلك. لكن الثاني هو المقصود بأفعال الجاهلية، وسيأتي تفصيل ذلك في هذا الباب. والنعي أصله في اللغة خبر الموت، يقال نعاه ينعاه، نعيا ونعيا ونعيا، كل هذا صحيح. وذكر في حديث الترمذي قال روينا في كتاب الترمذي وابن ماجة عن حذيفة رضي الله عنه قال إذا مت لا تؤذنوا بي أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي. قال الترمذي حديث حسن، وهو كذلك كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على الترمذي وابن ماجه وغيرهم. وظاهر من الحديث أن حذيفة رضي الله عنه لما بلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي استعظم هذا الأمر كعادة الصحابة في التحرج والتحرز والتوقي، فخشي أن يقع في النعي فبالغ في سد هذه الذريعة إلى أن قال لأولادي لا تؤذنوا بي أحدا إني أخاف أن يكون نعيا، فبالغ في هذا الباب حتى قال لا تخبروا أحدا، يعني ومقتضى ذلك جهزوني من غير إخبار خشية أن يكون ذلك نعيا. لا شك أن هذا ليس على ظاهره، وأن الإخبار يعني جائز كما سأتي في بقية أحاديث الكتاب، وإنما هذا يعني يصلح مستندا لسد الذرائع كما قال بعض أهل العلم، والإنسان يكون شديدا في أمر دينه فيتوقع ويتحرز، وهذا بمعاني التقوى، فيبالغ في يعني دفع الشيء المكروه أو المنهي عنه ببعض الزيادة التي تجعله يتأكد أنه لن يصل إلى هذا المنهي. فإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي، فاحتاط لذلك حذيفة وقال لا تؤذنوا بي أحدا خشية أن يكون من النعي، مع أنه ليس كل الإيذان ولا الإخبار بالموت من النعي كما سئت، وإنما الإخبار الذي لا يجوز الذي هو أفعال الجاهلية، يعني الذي يصاحبه ذكر المآثر وأنه كان يعني كان يا مكان، كما ترى الآن في الجرائد وأن فلان عميد عائلة كذا وشيخ تجار كذا والذي كان المقدم في باب كذا وكذا، وليس هذا فقط هو نسيب عائلات كذا وكذا وكذا، وابنه فلان يعني الذي يشتغل في كذا وكذا، وبنته فلانة في وزارة كذا وكذا، ويقدمون أصحاب الوجهات. هذا المقصود بالنعي المنهي عنه، لأنه حوى معنى من معاني الجاهلية التي أذهب الله يعني عنا عبيتها، وهو معاني الفخر بالأنساب ويعني ملاحظة الأدوات والملكات ونحو ذلك. لكن مجرد أن يكون الباعث على النعي الذي هو خبر الموت معنى شرعي، يا جماعة فلان توفي وهو أخ لنا وله حق علينا، فيعني ليخبر بعضنا بعضا حتى نتجهز للصلاة عليه وتجهيزه. لا شك أن كثرة المصلين على الميت من أبواب الشفاعات، لا شك أنهم يشهدون له، هذا المعنى كله جائز، والسبيل إلى الجائز لا شك أنه أيضا جائز، فالأمر مقاصدها. وروينا في كتاب الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والنعي، فإن النعي من عمل الجاهلية. وفي رواية عن عبد الله ولم يرفع قال الترمذي هذا أصح من المرفوع، وضعف الترمذي الروايتين. قال وروينا في كتاب الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم النعي، إياكم أسلوب اللغة معروف يعني أحذركم، يعني احذروا هذا المعنى، إياكم والنعي، فإن النعي من عمل الجاهلية. وفي رواية عن عبد الله ولم يرفعه، يعني موقوفا على ابن مسعود، ابن مسعود رضي الله عنه. قال الترمذي هذا أصح من المرفوع، وضعف الروايتين، وهو كذلك من حيث الإسناد كما ذكر الشيخ الألباني، إلا أن المعنى صحيح وثابت في نصوص كثيرة كالنهي النص المتقدم وهو صحيح، وكما سيأتي في نصوص أخرى صحيحة. فالمقصود أن هذا المعنى ثابت، وإن كان جاء في هذه الرواية الضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي وسماه من عمل الجاهلية، وهذا يفهم أن النعي المنهي عنه هو الذي يوافق عمل الجاهلية، وكانت الجاهلية يعني لا تكتفي بالنداء على الميت وذكر موته، وإنما تذكر مآثره، كما تذكر في السيرة مثلا حديث أبي رافع لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، فالصحابي الذي قتله يعني من شدة حرصه رضي الله عنه قال والله لا أترك الحصن حتى أسمع النعي، يعني بعد ما قتله لابد أن نتأكد، لأنه لو مات فعلا سينعونه هؤلاء يعني على طريقة أهل الجاهلية، فإذا لم ينع معنى أنه ما مات، ربما جرح فقط، يقول فأنتظر وأغامر حتى يعني أؤدي هذه المهمة. فلما أصبح جعل يعني يسمع للرجل الناعي يقول أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز، بعلاقة تاجر أهل الحجاز الآن الرجل مات في داهية، نعم، لكن المهم الثناء عليه بذكر مآثره، كما تدخل الآن المقابر تجد أحيانا أشياء عجيبة، لو أنك تتبع يقول لك فلان الفلاني في السنة الثالثة بكلية الزراعة، وكأن هذا يعني نوع شرف مكتوب في المقابر، يعني واحد مات في السنة الثالثة بكلية، أقول لك فقيد الشباب، يعني الضابط الذي كان كذا أو يعني هذا كله شبيه بعمل الجاهل. هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه يعني سوء أدب. أين هذه المعاني من يعني لقاء الله عز وجل ودخول القبر؟ ولقد نفض الميت يده من كل معنى يمد للدنيا بصلة، واستقبل دار الحق التي ليس فيها يعني تزويق ولا يعني ليس فيها يعني تزوير ولا نحو ذلك من المعاني التي طالما عشنا عليها في الدنيا. وروينا في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي إلى أصحابه، وهذا الحديث أصل في هذا الباب وهو الذي يضبط المسألة، إذ لو كان النعي منهيا عنه مطلقا على أصله بمعنى الإخبار بالموت لما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الصحيحين كما قال المصنف، وروينا في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي إلى أصحابه، والنجاشي رضي الله عنه واسمه أصحمة، وأصحمة كلمة حبشية معناها عطية، هذا يعني وقد ورد اسمه في بعض الطرق حديث جابر في الصحيحين. والنجاشي اسم لكل من ملك الحبشة، إذا النجاشي هذا اسمه أصحمة، لكن النجاشي لقب كل من ملك الحبشة يسمى نجاشيا، كما أن من ملك الروم يسمى قيصرا، ومن ملك الفرس يسمى كسرى، ومن ملك القبط يسمى فرعونا، والفراعنة كثير والقياصرة والأكاسرة والنجاشيون وهكذا. إذن هذا لقب للملك، ولهذا هذا النجاشي كان قبله نجاشي آخر وبعده نجاشي آخر، وإنما يعني هذا لقب. وقد يسمى النجاشي أيضا، وقد يقال النجاشي التخفيف أو النجاشي أو النجاشي، والمشهور النجاشي أو النجاشي. وهذا أصحمة يعني قصته عجيبة، فقد أسلم لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن منعته الدنيا ويعني نظام الدنيا، وأنه لا يترك لا يستطيع أن يترك، خشي أن يترك المكان الذي هو فيه إما ظنا بالدنيا أو لأنهم لا يعني يسمحون له، وربما قتلوه إذا عرفوا إسلامه، فبقي على إسلامه، وكان يرسل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يعني ربما يدعو بعض الناس من قريش، كما ذكر أنه يعني أسلم على يديه عمرو بن العاص قبل أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا الرجل في عداد التابعين، لأنه وإن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رأى الصحابة فهو تابعي، لكن تابعي قديم ربما أسلم على يدي بعض الصحابة. ولذا بعض العلماء لما يحبوا إذا أحبوا أن يشحذوا الهمم وأذهان الطلبة يلغز لهم ببعض المسائل الغريبة، كان يقول تابعي أسلم على يدي صحابي. طبعا على البديهة ما تجيش كيف تابعي وأسلم على يديه. طب إذا كان طب ما كان يبقى صحابي، ما الذي منعه؟ إذا شحذت همتك تجد أن هذا يصح في مثل النجاشي رحمه الله تعالى. أو يقال تابعي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا مثله لغز، تابعي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على الصحابة وصلى، ما أدرك التابعين حتى يصلي عليه، فيقال النجاشي يعني صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن له حكم التابعي لأنه لم يرى، لم يشرف برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ حكم التابعين لأنه رأى الصحابة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من رأى الصحابة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم هو تابعي، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه لأنه كان في زمانه، فهذا تابعي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعي أسلم على يديه يعني صحابي. على كل حال إذن هو من سادات التابعين لأنه من طبقة الصحابة، لكنه عدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فاته هذا الفضل فنزل به ذلك. انظر إلى الدنيا كيف أنها لا تساوي شيئا، وأن الآخرة هي المعيار. هذا الرجل كان ملكا لقوم، وهذا يعني في الدنيا شيء عظيم. نجاشي يعني ملك الحبشة، ليس ملكا على يعني بلدة أو محافظة، أو ملك على يعني جنس كبير من أجناس الناس وصنف ومملكة من ممالك الدنيا في ذلك الوقت، في الوقت ومع هذا يعني أف لشيء يضيع به شرف كهذا الشرف، شرف الصحبة. فما كان يتعلق بالديانة فهذا أعلى بكثير، وما كان يتعلق بالدنيا هذا ليس له. الآن نجاشي هو يعني عند الله سبحانه وتعالى لابد أن هذا يختلف معه كثيرا، فرق بين أن يكون صحابيا وبين أن يكون يعني تابعيا. والذي كان في الدنيا مما حصله من ملك وعز ويعني حسن طعام وشراب ونكاح، كل هذا قد فاته وأصبح يعني يستوي مع الفقراء والمغمورين. على كل حال نعم النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، وهذا هو الشاهد، وهو أصل في الباب، يعني باب جواز النعي، لكن ليس بالنعي الذي هو نعي الجاهلية، ولهذا الأمر واسع، من مات له قريب أو نحو ذلك فالعادة أنه يأتي ويقول يا جماعة يعني مات لي يعني قريب أو نحو ذلك، وسوف نصلي إن شاء الله صلاة الظهر مثلا في مكان كذا، فالناس يعني يتداعون إلى هذا ويخبر بعضهم بعضا على الوجه الجائز. هذا نعي جائز، بل هو مستحب، بل ينبغي أن يكون مثل هذا الأمر قياما بحق هذا الميت، وإلا لو تحرج الناس مطلقا ربما لم يجد من يجهزه، فضلا عن أن يمشي في جنازته، فضلا عن أن يصلي عليه أو يشفع له عند الله في أحلك اللحظات التي هي خاتمة يعني لحظات العمر. وروينا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ميت دفنوه بالليل ولم يعلم به أفلا كنتم آذنتموني به. وروينا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ميت دفنوه بالليل ولم يعلم به، أو في ميته، لأنه اختلف في هذه القصة، قصة الرجل الذي أو المرأة التي كانت تقم المسجد، ففي بعض الروايات رجل وفي بعض الروايات مرأة، والمشهور أنها المرأة التي كانت تقوم المسجد، مرأة السوداء، والتي عظم النبي صلى الله عليه وسلم دورها في الدعوة، مع أن تنظيف المسجد يحسنه كل أحد، لكن المرأة وظفت نفسها في هذا الباب وجعلت هذا الباب الذي تحتسبه في المشاركة في الدعوة، ففقد النبي صلى الله عليه وسلم أثر فعلها، كأن المسجد تغير بعض الشيء في يعني نظام ترتيبه ونظافته، فلما سأل قالوا ماتت يعني فلانة هذه ولم نشأ أن يعني نخبرك به، كأنه مستقل شأنها، وقالوا هذه امرأة عجوز، ويعني ما كانت لهي التي تخطب ولا هي التي يعني تدرس ولا هي التي تنظم الجيوش، وإنما فعلها كأنهم يعني تقالوا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هناك عمل قليل، وأن العمل بالنية، وأن العمل مهما كان قليلا إذا صاحبه نية مباركة نفع ربما أكثر من الأعمال الكبار التي قصرت بها النية. فأراد أن يؤدب في هذا المعنى فأنكر فقال أفلا كنتم آزنتموني به، ولم يكتفي بهذا حتى قال دلوني على قبرها، وذهب وصلى عليها صلى الله عليه وسلم، ودخلت من أوسع أبواب التاريخ، مع أن اسمها يعني لا يكاد يعرف عندنا، لكن حسبه أن الله تعالى عرفها. ليس الإشكال أن يعرف الناس اسمك، وماذا لو عرفوا اسمك أو لم يعرف، المهم أن يكون الله تعالى قد عرفك. وإذا صح منك عمل في إخلاص أبشر، قد عرفك الله سبحانه وتعالى، فلا يضرك أن تكون نكرة عند الناس. كما أنك لو عرفك الناس جميعا وأنت لست بشيء عند الله فإن هذا لا ينفعك. ما أكثر الناس يعني يعرفون فرعون وهمان وقارون ويعني فلان الرئيس وفلان الملك، ولا يكاد أحد يخطئهم، ومع هذا هؤلاء يعني كثير منهم ممن عرف كفره واستبان فساده وقود النار والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث يبين يعني مشروعية ندب الإعلان أو ندب الإعلان بالموت لأجل الصلاة عليه. قال العلماء المحققون والأكثرون من أصحابنا وغيرهم: يستحب إعلام أهل الميت وقرابته وأصدقائه لهذين الحديثين. قالوا: النعي المنهي عنه إنما هو نعي الجاهلية، وكانت عادتهم إذا مات منهم شريف بعثوا راكبا إلى القبائل يقول: نعايا فلان، أو يا نعايا العرب، أي هلكت العرب بمهلك فلان، ويكون مع النعي ضجيج وبكاء. وذكر صاحب الحاوي من أصحابنا وجهين لأصحابنا في استحباب الإذان بالميت وإشاعة موته بالنداء والإعلام، فاستحب ذلك بعضهم للميت الغريب والقريب لما فيه من كثرة المصلين عليه والداعين له، وقال بعضهم: يستحب ذلك للغريب ولا يستحب لغيره. قلت: والمختار استحبابه مطلقا إذا كان مجرد إعلام. بس كده خلص. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو يذكر الخلاف في المسألة ويذكر التحقيق في المسألة، قال: العلماء المحققون والأكثرون من أصحابنا وغيرهم، يعني من الشافعية وغيره، يستحب إعلام أقارب الميت وأصدقائه بموته لهذين الحديثين، عن حديث المرأة أفلا كنتم آذنتموني، وحديث أصحمة النجاشي لما نعاه بنفسه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. قالوا: والنعي المنهي عنه، يعني حتى يجيب عن الإشكال الذي قد يرد في مثل حديث حذيفة في أول الباب رضي الله عنه. قالوا: والنعي المنهي عنه إنما هو نعي الجاهلية، وكانت عادتهم إذا مات منهم شريف بعثوا راكبا إلى القبائل يقول: نعايا فلان، أو يا نعايا العرب، أي هلكت العرب بمهلك فلان، ويكون مع النعي ضجيج وبكاء، يعني وما كان على هذا النحو. كل نداء بموت شخص فيه نوع مفاخرة فهذا من النعي الجاهلي، كما تقدم في ذكر أبي رافع أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز، وكما جرت عادة الجاهلية: يا جبلاه ويا كهفاه، والجاهلية التي وراء ذلك: يا جملي ويا جبلي ونحو ذلك، على أي لفظ يقولون كل هذا، والتي يعني وراء ذلك أيضا من تسيير السيارات مثلا وفيها ذكر يعني الثناء على فلان، وأن فلانا مات نسيب عائلات وقريب عائلات والذي من أولاده كذا وكذا وكذا، جيب القصة الكاملة، والناس يعني ساعة صياغة هذه الورقة التي توزع أو تقرأ أو حتى تنشر في الجريدة يختلفون اختلافا شديدا، لا تتصور أنها خرجت هكذا يعني بسهولة، لا خرجت بعد منازعات ترك لها الميت ربما وأخر حتى تضبط هذه المسألة، فيقال: أنت قدمت اسمك على اسمي وأنا أكبر منك، فيقول: لا بس أنا أشهر منك، الناس دي عشاني مش جاي عشانك، يقول: لا بس أنا الكبير، ويحصل خلاف ويتدخل بعض الأقارب وبعض الواحد، وانت حطيت اسم يعني نسيبك ولم تضع اسمي، أصلا نسيبي محافظ، إنما أنت نسيبك راجل يعني ما هنحطه ليه، يتركون الميت على هذا النحو، وتحدث هناك يعني فضائح من هذه الفضائح قد يعرفها أهل الميت وقد يراها كثير ممن حضر، فلا يزيد على أن يلعنوا يعني هذه الوجوه الكالحة التي لم تعتبر لا بموت ولا بهدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعني ترحم هذه يعني الجثة التي بقيت أمامهم، وهم بعد يتنزعون أول نزاع في كيفية النعي فكيف إذا يعني كان تقسيم التركة أو نحو ذلك، ثم ترى الناس يعني يظنون أنهم بشيء، وهذا يعني وهذا يدلك على يعني عظيم شرف الديانة ومتابعة السنة وسلامة القلب، الإنسان يكون كبيرا بهذا. أما أصحاب الدنيا فإنهم مهما يعني ظهر لهم نوع يعني شرف، هذا شرف يعني عاقبته قرف، وليس هذا الشرف الحقيقي. ولهذا يعني كانت الجاهلية على هذا النحو المعروف، ولهذا الواجب التحذير من هذا، لا نطلع السيارة ولا يعني إعلان في الجريدة ولا نحو ذلك، هذا كله أشبه بنعي الجاهلية. وإن كان ولا بد يخبر الناس بعضهم بعضا بالتليفون في المسجد من غير ميكروفون المسجد، يعني كما يأتي أخ ويخبر الناس، ولا بأس أن هذا لأجل تحصيل المصلحة ودفع المفسدة. لكن المبالغة بالأوراق المكتوبة والمطبوعة والسيارات التي تمشي ويعني ما في الجرائد ونحو ذلك، أشك أن هذا من عمل الجاهلية. واستشكل، هل يدخل في هذا مثل فعل فاطمة رضي الله عنها لما مات النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعه؟ هذا ظاهره نعم، والجواب أن هذا لا يشكل قطعا، لأن هذا فعل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا متوفرين فيهم أبو بكر وعمر ونازل، كل الصحابة حاضرين. هذا يدل على أن هذا ليس من نعي المنهي عنه، إذ لو كان كذلك لأنكر عليها على الأقل زوجها علي رضي الله عنه وعنهما ومن حضر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الظاهر أن هذا ليس منه، أولا لأن نعي الجاهلية عادة يكون في تكلف ومبالغة، ومن هذا الذي يمكن أن يكون على هذا المعنى المطلوب؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعني من هو شرفا وفضلا، بحيث لا يعني يدانى ولا يعني يتصور نسمة أطهر وأشرف منه. ولهذا زادت فاطمة على هذا حتى قالت ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. هذا ليس من الكذب، من مات له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا المعنى في غاية الصحة، وهذا المعنى هو القصير، وهذا قصر هذا المعنى. والنبي صلى الله عليه وسلم أشرف من هذا وأوسع وأعلى شأوا وكعبا وشأنا، ولهذا لم يعد الصحابة مثل هذا من فاطمة رضي الله عنها من النعي المنهي عنه، فلم يتكلم أحد بانتشافة في إنكار مثل ذلك. وإنما المكروه المراسي التي يعني لا تليق ولا تجوز، كالتي فيها يعني نوع تجوز أو مبالغة أو يظهر منها نوع تبرم كما ترى في شعر الشعراء، ويعني نوع من يعني تسخط للقضاء أو نحو ذلك، أو ما يؤدي إلى تجديد الحزن أو الاجتماع على وجه يعني غير مشروع. وإلا المراسي النظيفة البعيدة عن هذه المعاني في بيت من الشعر أو أبيات أو نحو ذلك، مما فيه يعني ذكر الثناء على الميت بالوجه المنضبط الصحيح وبعيدا عن أفعال الجاهلية، ما زال السلف يفعلونه وإن كرهوا بعضهم، لكن الجواب أن السلف ما زالوا يفعلونه، ومن ثم في الأمر فيه واسع. قال وذكر صاحب الحاوي من أصحابنا وجهين لأصحابنا باستحباب الإذان بالميت وإشاعة موته بالنداء والإعلام، فاستحب ذلك بعضهم للميت الغريب والقريب لما فيه من كثرة المصلين عليه والداعين له، وقال بعضهم يستحب للغريب ولا يستحب لغيره. وجه ذلك قالوا إن القريب معروف، فيعني جمهوره كثير يعرفونه، لكن الغريب إن لم نعلم عنه فإن أحدا لا يأتي، ففرقوا بين الغريب والقريب. لكن الصحيح كما سيذكر قلت المختار استحبابه مطلقا إذا كان مجردا لإعلام أو مجرد إعلام كما في النسخة الأخرى، يعني وهذا الصحيح، يعني استحباب النعي مطلقا إذا كان لمجرد الإعلام بالموت، لأنه إذا كان لمجرد الإعلام فالمقصد صحيح، وهو كثرة المصلين عليه لما صح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قوله أيضا أن المصلين إذا كسروا أو إذا كانوا صفوفا أو إذا بلغوا كذا أو كذا كما سيأتي، هذا كله في مصلحة الميت، وهذا نوع شفاعة. ومن استطاع أن ينفع أخاه فلينفع، كل أمور بمقاصدها. فإذا كان المقصد صحيحا كانت الوسيلة يعني إليه، إذا لم تخالف الشر كان أيضا مما ندب إليه الشر. ولهذا قال: وقد أوضحت هذا في النسخة التي عندي، قد أوضحت هذا الباب في شرح صحيح البخاري وشرح المهذب، وجمعت فيه أقوال الأئمة مع الأحاديث والآثار، وقد لخصت مقاصده هنا، فمن أراد زيادة فليطالعه. طبعا أنت تقول له: لا الحمد لله احنا مصدقين، خلاص مسألة بسيطة يا رجل. وإلا هو يقول لك: من أراد زيادة فليطالع، يعني يقول لك: يا أخي يعني انشط، روح افتح نفس الباب في مجموع شرح المهذب، في شرح مسلم الحريص، على الأقل في بعض المرات. قد لا يسلم لكل إنسان وفي كل مرة يذهب ويراجع ما أحالك عليه، هذا نوع من الحوالة الشريفة يحيلك على يعني على علم. نعم، لكن مش في كل مرة لا لا لا أنا ما يحتاج إن شاء الله أصدقون، ليس هذا طلب العلم. أحيانا على الأقل أحيانا يرجع وينظر ويقارن، لأنه بهذا قد يكتشف أنواعا من العلوم ما كان ليكتشفها إلا بهذه الطريقة. باب ما يقال في حال غسل الميت وتكفينه. يستحب الإكثار من ذكر الله تعالى والدعاء للميت في حال غسله وتكفينه. قال أصحابنا: وإذا رأى الغاسل من الميت ما يعجبه من استنارة وجهه وطيب ريحه ونحو ذلك استحب له أن يحدث الناس بذلك. وإذا رأى ما يكره من سواد وجه ونتن رائحة وتغير عضو وانقلاب صورة ونحو ذلك حرم عليه أن يحدث أحدا به. واحتجوا بما روينه في سنن أبي داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم، ضعفه الترمذي. وروينا في السنن الكبرى للبيهقي عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. نعم. قال رحمه الله: باب ما يقال في حال غسل الميت وتكفينه. لا شك أن تغسيل الميت وتكفينه هذه فروض كفايات يقوم بها البعض، فإذا قام بها البعض سقط الإثم والحرج عن الباقي، وإذا لم يقم بها أحد أثم جميعا، ويتوجه الإثم على من علم وقدر قبل أن يتوجه على من كان أبعد وأقل قدرة. ولهذا هذه فروض كفايات لابد أن ينتدب لها أهل العلم والصلاح والكفاية والكفاءة، وألا تترك لبعض الموظفين الذين يعني يمتهنونها مهنة فيحدث منهم يعني الجهل ومخالفة السنة والإساءة إلى الميت وأخذ عمل الآخرة بعمل الدنيا، يأخذون عليه الأموال ويراجعون فيها ويفضحون أهل الميت، وهذا قليل وهذا كثير، هذا كله من السوءات. فلو انتدب لهذا بعض من يحسن في الفهم والعلم والديانة لكان هذا يعني أمرا مطلوبا، لكن على النحو الذي يحقق المصلحة. قال: يستحب الإكثار من ذكر الله تعالى والدعاء للميت في حال غسله وتكفينه. قال أصحابنا: وإذا رأى الغاسل من الميت ما يعجبه من استنارة وجهه وطيب ريحه ونحو ذلك استحب له أن يحدث الناس بذلك. إذا رأى الغاسل، وهذا ليس الغاسل فقط، الغاسل ومن في حكمه كالذي يعاونه يصب عليه الماء، أو الذي اتفق دخوله معهم، والعادة أن الميت يدخل الذي يغسل والذي يعاونه ورجل ثالث فيكون معاونان، وربما دخل قريب للميت لم يمكن يعني دفعه لأي غرض صحيح فصاروا عادة 3 4 5، الحكم لهم واحد وليس للغاسل فقط، لأنهم جميعا سيرون ما يعني يرون. قال: وإذا رأى الغاسل من الميت ما يعجبه من استنارة وجهه وطيب ريحه ونحو ذلك استحب له أن يحدث الناس بذلك. وإذا رأى ما يكره من سواد وجه ونتن رائحة وتغير عضو وانقلاب صورة ونحو ذلك حرم عليه أن يحدث أحدا به. وهذه مسألة يعني سيأتي ذكرها. وهذا صحيح. ومما يعني يذكر في هذا إن كان له فائدة استجابة لقول المصنف استحب له أن يحدث الناس بذلك، يعني أن شيخا لنا كان من أهل القرآن يعني وقفنا على غسله فكان عجبا من العجب، حتى قال بعض من حضر طبت حيا وميتا، استعار اللفظة التي قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شيخنا الشيخ عبد الفتاح تمام رحمه الله الذي كان يقرئنا في هذا المسجد القرآن رحمة الله عليه. والشيء بالشيء يذكر كما يريد المصنف في هذا الباب، إذا رأى ما يكره من سواد وجه ونتن ريح وتغير عضو وانقلاب صورة حرم عليه أن يحدث، لكن هذا استثنى منه كما سيأتي من كلام المصنف، يعني ما إذا كان ذا بدعة مشهورة ينبغي ألا يذكر ما قد يراه من الحسن إذا اتفق شيء من هذا، وإذا يعني رأى شيئا قبيحا فربما يتعين ذكره حتى ينفر الناس من البدعة. وإذا كان أعجب يعني ما رأيته في تغسيل الشيخ عبد الفتاح رحمه الله، فإن من أسوأ ما رأيت أيضا أن دعاني بعض إخواننا وليتنا ما ذهبنا، ولم أرى في حياتي قط مثل ذلك. الرجل جسمه يعني يخرج منه يعني مثل درنات البطاطس هذه، يعني ترى الجسم فيه ما عرفنا كيف نتعامل مع هذه الأشياء، يعني جسم لك الأجسام وإحنا دخلنا وما عرفنا نخرج، أفلوا علينا. فننظر في الرجل يعني سواد وظلمة ويعني أجزاء طالعة من كل جزء من جزئه، فيعني نظرت فوق وأنا أتعجب فوجدت صورة الشيخ حجاب، فنظرت على الجدار الثاني فوجدت صورة الشيخ حجاب والثالث حجاب كله أحجبة، فيعني قلت لابد أن هناك سرا يعني. فالمهم حاولنا بقدر الإمكان أن نخرج من المأزق، طبعا نحن لا نتصور إلا أن الرجل يعني من المسلمين والمصلين. فلما ذكرت يعني أو لما سألت يعني بعض من حضر قالوا هذا الرجل كان صوفيا هالكا في التصوف، وكان يعني يتقرب إلى الأولياء وأصحاب الأضرحة، ومن ذلك صوت الشيخ حجاب كما ترى يعني، وكان لا يكاد يصلي، وكل يعني حاجته ينزلها وكأنه ما زال ينزل حاجته في مرضه بالولي الفلاني والسيد الفلاني حتى يعني صار ما صار. فلم أرى أقبح ولا أنتن من هذا، كما لم أرى يعني أطهر ولا أشرف من ذاك. وهذه صورة القرآن، ومن يحرص على القرآن وأن يكون من أهل القرآن في حسن سمت وظهور سنة والحمد لله، ويعني قبول للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقصد صالح فيما نحسبه والله حسيبه مما رأيناه من شيخنا الشيخ عبد الفتاح تمام. وهذا الرجل الصوفي الهالك المتهالك الذي يعني اكتشف بعد الابتلاء به أنه ما كان يصلي، وأنه كان يدعو الأموات والأولياء ويعلق يعني صورهم في جداره ويتقرب إليهم، وأنه ما زال معهم وما زالوا معه في يعني ضنك وكرب إلى أن خرج يعني أسوأ مخرج. هذا الذي يعني نقول استجابة لقول المصنف أنه يستحب هذا ويستحب ذاك. واستدل على هذا بحديثين، قال بما رويناه في سنن أبي داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم، ضعفه الترمذي وهو كذلك كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله، وإن كان المعنى صحيحا بمعنى ذكر محاسن الموتى يعني من المسلمين، والكف عن مساويهم يعني من المسلمين، ومن غير يعني أن يكون هناك مصلحة. وإلا فالكفار والفساق ذكر مساويهم والتنفير عنهم هذا مطلوب، ولكن أيضا مطلوب بشرط وهو ضابط هنا، والله يعلم المفسد من المصلح. فإذا كان ذلك لقصد شرعي فلا حرج في هذا، وإلا فالأصل أنه يحرم بلا غرض شرعي. وإذا كان أغلب أحوال المرء خير وقد يكون منه الفلتة، فالغيبة له ممنوعة في حياته وفي مماته، لكن إذا كان رأسا للبدعة وناشرا للشر ونحو ذلك فينبغي التحذير منه. وقد أجمع العلماء على ذكر المجروحين من الرواة ونحوهم، وأن هذا ليس بغيبة. فالمسألة تحتاج إلى ضابط، ضابطها هو قصدك ومصلحة الشرع. الله تعالى يعلم المفسد من المصلح. فإذا كان رجل صاحب بدعة فلا كرامة له ولا نعمة عين، وإنما يقال فلان مبتدع وفلان يعني فيه كذا وكذا، تحذيرا منه وتنفيرا في حياته وبعد مماته، هذا هو الهدي. ولكن إذا كان ممن عرف بالصلاح واستقامة الحال وسلامة الديانة فيما يظهر وانضباط بقواعد الشريعة ووفرة العلم وثناء الناس عليه، ثم إنه يعني أخطأ في مسألة أو بدر منه يعني قول خالف به على سبيل الاجتهاد، فليس يعني مثل هذا يعامل معاملة الأول. وإلا لو فعلنا هذا فلن نرى أحدا يسلم لنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا سنتكلم في أبي بكر وفي بعض مواقفه التي خالف فيها يعني اجتهادا أو خالف فيها اجتهاده الحق لضرورة عدم عصمته، وسنتكلم في عمر ونقول كيف يفعل هذا الذي فعله يوم الحديبية وغيره، وسوف نتكلم في من باب أولى في التابعين وفي الأئمة الأربعة وغيرهم، ولا يسلم لنا أحد. وهذا ليس المسلك، ولو كان مسلكا لفعله الصحابة رضي الله عنه، لكنهم ما زالوا يحسنون إلى يعني من سلف على ما ندبهم الله تعالى إليه، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمسلك بعض المبتدعة فيما يظنونه يعني منهجا مع المبتدعة، هذا هو أصل البدعة، إلا أن يكون يعني رجل المصلحة في يعني التنفير منه والتحذير كرؤوس البدع ونحو ذلك، أو لا يكون رأسا للبدع لكن ينبه على خطئه بما يليق بحاله ومثله، كأن يقال مثلا أخطأ فلان في كذا من غير قصد ذمه، وفي نفس الوقت لمقتضى الديانة والنصح ويقال أخطأ لكن بالطريقة التي يعني تليق من غير يعني مبالغة في التجريح، إن كان الرجل يعني من أهل السنة وممن لهم يعني سلامة في المنهج. القضية تحتاج إلى ضبط كما تعلمون، وذهب فيها بعض الناس إلى مسلك الشطط كما ذهب فيها بعض الناس إلى مسلك التفريط. وخير المنهج ما تعلمناه من أسلافنا رضي الله عنه. في مواطن الخلاف كما ننصح دائما يرجع إلى أهل العلم الراسخين، إذا أشكلت عليك مسألة كهذه أو غيرها فانظر أين يقف الكبار من علماء العصر وكيف تصرفوا في هذه المسألة، إذا وجدتهم سلكوا مسلكا فاعلم أن هذا هو الحق إن شاء الله تعالى، ولا تخترع مسلكا لنفسك أو لا تمشي وراء بعض الأغمار ويعني الصغار ومن لا يحسن يعني يفهم وتقول والله يعني أنا قائدي في هذه المسألة فلان وفلان، وإنما كبر كبر بالرجوع إلى يعني من كتب الله عز وجل لهم القبول ولهم يعني حسن قبول عند الناس، ولا يعني تجري وراء كل ناعق. ولما كان هذا الحديث ضعيفا عقبه بحديث صحيح إن شاء الله، وهو يصلح شاهدا أكثر، وإن كان الأول شاهد بالمعنى لأن المعنى صحيح. وروينا في السنن الكبرى للبيهقي عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عنه غفر الله له 40 مرة. رواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين. وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، من غسل ميتا فكتم عنه غفر الله له 40 مرة. وفي هذا يعني عظم ثواب تغسيل الميت إذا كان بالشروط المعروفة بقصد القربة إلى الله عز وجل وبنية التذكر للموت والاعتبار ونية القيام بفرض بحق الأخ من إخواننا المسلمين، وإذا كان بقصد رفع الحرج عن الباقين لأن هذه من فروض الكفايات، وإذا كان بقصد يعني كتم ما قد يقبح عنه إن كان مسلما وإشاعة ما قد يحصل. المقاصد هنا كثيرة. فإذا وجد المغسل نفسه يعني مستحضرا قلبه لهذه المقاصد ذهب، وإذا وجد قلبه أبعد ما يكون ورأى أن ذهبه للتغسيل سيرده إلى هذا المعنى أيضا ذهب، وإذا وجد أنه بعيد وغير مستعد أن يكون قريبا فلا يذهب، لأنه سيكون مثله مثل الموظف الذي يعني ذهب يتعامل معه أو الجزار الذي يتعامل مع الذبيحة، لأنه ذهب بلا قلب، ذهب جسما بلا روح. ومع الأسف بعض إخواننا الذين يعني يتعاطون هذه المسائل ربما من كثرة تعاطيها يغيب عنه هذه المعاني فيذهب، لا يكون هناك فرق كبير بينه وبين الموظف، يذهب بلا قلب ويرجع بلا قلب، هذه مصيبة. إما أن تكون عالما أين تذهب، أنت ذهب الأمر عظيم، ذهب تعالج الموت بيدك، وذهب تغسل ميتا وتطلع على أسرار وأحوال وأخبار ومواعظ تندك لها الجبال. فإما أن تكون يعني قد أهلت نفسك للتفاعل مع هذه المعاني ومن ثم تنتفع، وإذا انتفعت فيوشك أن تنفع أيضا، لأنك إذا رق قلبك استحضرت السنن المطلوبة ونفعت الميت بقدر إمكانك، وإذا كنت بعيدا فإن هذا يعني ليس، ولا شك أنك لا تختار لنفسك أن يغسلك رجل يعني قاسي القلب وبعيد الدمعة ونحن لا تأمن عليه. فكذلك الناس، فالمسألة تحتاج إلى ضبط، لأن بعض إخواننا ذاهب حتى أنه ذهب ورجع وما نوى بعد، وبعض الناس يعني حنانيك، المسألة تحتاج إلى يعني توسط. ثم إن جماهير أصحابنا أطلقوا المسألة كما ذكرته، وقال أبو الخير اليمني صاحب البيان منهم: لو كان الميت مبتدعا مظهرا للبدعة ورأى الغاسل منه ما يكره، فالذي يقتضيه القياس أن يتحدث به في الناس ليكون ذلك زجرا للناس عن البدعة. وهذا المعنى صحيح وتقدم، وحكاه المصنف عن جماهير أصحابه يعني من الشافعية وغيره، أطلقوا المسألة كما ذكرت. ونبه على قول أبي الخير اليمني: لو كان الميت مبتدعا مظهرا للبدعة ورأى الغاسل منه ما يكره، فالذي يقتضيه القياس أن يتحدث به في الناس ليكون ذلك زجرا للناس عن البدعة. يعني إذا قصد بهذا الانزجار، إذا كانت هذه نيته، وطبعا أصل هذا يكون في مسائل الاعتقاد، أسوأ وأخبث البدع في مسائل الاعتقاد، وعامة ما يرى من يعني قبح وشقح الموتى عند موتهم إذا كان هناك خلاف في الاعتقاد، كالميت الذي ذكرته وحكيت عنه، فإن مثل هذا اعتقاده يعني فأن غير الله هو الذي ينفع هو الذي يضر، وربما لا يكاد يستغيث بالله لاستغراق اعتقاده في الشرك والعياذ بالله، فيكون له أسوأ الأثر يعني كما سمعت وقد ترى. وإلا فيحرم ذلك يعني لما فيه من استباحة عرض المسلم من غير غرض صحيح. ماذا يحرم ذلك؟ إذا كنت فعلته تبرعا بلا نية، بعض الناس يعني يحب النقد، هو نقادة يحب دايما يعني لا يجد نفسه إلا في النقد، وهذه شخصية مع الأسف يعني تحتاج إلى يعني أن تنقض وتهدم وتبنى من جديد. إذا كنت من هذه فارجع من نقطة الصفر، ارجع من حيث بدأت، صعب أن تصلح، لابد أن ترجع من الأول ثم يعني تبني على جديد. ومن هذه حالته لا يسلم منه أحد في النقد، حتى أن منهم من يعني في مواطن لا يليق بها الكلام في مثل هذه المسائل يتكلم، كالذي يعني لا يزال يستخرج عيوب الناس في مسائل ليس لها علاقة بما هو فيه، ولا يترتب عليها يعني كالذين يسخرون دائما، والهمزة اللمزة الذي لا يمر أحد من تحت لسانه، هذا قبيح. لكن متى يجوز؟ إن كان في مصلحة شرعية. ولا شك أن التحذير من رؤوس البدع والاستدلال على هذا ببعض ما يظهر منهم ومن أحوالهم في أشد التنفير وأشد التخويف من سلوك مسلكهم، هذا مناط الجواز، وإلا فلا يجوز على الأصل من حرمة أعراض ودماء المسلمين. باب أذكار الصلاة على الميت. اعلم أن الصلاة على الميت فرض كفاية، وكذلك غسله وتكفينه ودفنه، وهذا كله مجمع عليه. وفيما يسقط به فرض الصلاة أربعة أوجه، أصحها عند أكثر أصحابنا يسقط بصلاة رجل واحد، والثاني يشترط اثنان، والثالث ثلاثة، والرابع أربعة، سواء صلوا جماعة أو فرادا. وأما كيفية هذه الصلاة فهي أن يكبر 4 تكبيرات ولا بد منها، فإن أخل بواحدة لم تصح صلاته، وإن زاد 5 ففي بطلان صلاته وجهان لأصحابنا. الأصح لا تبطل، ولو كان مأموما فكبر إمامه 5، فإن قلنا إن 5 تبطل الصلاة فارقه المأموم، كما لو قام إلى 5. وإن قلنا بالأصح أنها لا تبطل لم يفارقه ولم يتابعه على الصحيح المشهور. وفيه وجه ضعيف لبعض أصحابنا أنه يتابعه. كفاك قولا، لأننا إن قلنا كما يقول فربما يعني طالبنا الفصل. أنا أخشى عليكم ألا تقولوا بقول المصنف. فالمصنف أخذ فصلا استطرد فيه استطرادا في مسائل الأحكام والفروع أكثر مما ذكر من الحديث، لا شك أنه يفعل هذا للمصلحة، لكن ربما للمصلحة أن نقف هنا لأجل أن إذا دخلنا في الباب فربما استطردنا معه وتأخرنا عن الموعد. خفف الله عنكم. يقول: هل يجوز ذكر محاسن الميت الكافر؟ وإن كان لا يجوز فكيف نخرج أو نحمل ما فعله الشيخ فلان من رساء ومدح لبابا الفاتيكان؟ نعم، يعني مثل هذا معروف، فلماذا يعني تذكره؟ أنت تعرف، وأتراني أقول الشيخ فلان وأذكر اسمه؟ يعني تريد أن تورطني؟ لست كذلك إن شاء الله. على كل حال، المسألة الجواب تقدم فيما ذكرنا أن الميت الكافر لا يذكر محاسنه ولا كرامة له، لأن خاصة إذا كان من رؤوس الكفر، ذكر هذا الرجل والثناء عليه إذا كان يعني من رؤوس الملل الكافرة، لا شك أن هذا خطأ كبير. هذا من قادة أهل النار والعياذ بالله، يخدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد، هذا أسوأ من فرعون. لكن إن وقع من بعض من ينسب إلى العلم، فإن أمكن أن نحمل محملا حسنا، خاصة إذا كان الرجل له يعني مواقف أو له يعني تاريخ في علم أو دعوة أو نحو ذلك، فليس من المصلحة أن نهدم الرموز ثم نجلس بلا رموز، هذا مما يعيب. إن وجدنا عيبا سترناه إذا أمكن، وإذا أبى هو إلا أن يفضح نفسه فبعيدا عنه. يعني بعض الناس مصمم أنه يعني يفضح نفسه، خلاص نحن نعصم ألسنتنا من الولوغ في عرضه. لكن الحقيقة أن كثيرا مما يقال، كثيرا وليس كلا، أحيانا يكون هناك بعض الكذب خاصة على الرموز في بعض النقول، بعض الصحفيين محترفون في يعني الكذب على هؤلاء الناس، وقد فعلوا هذا على من تحب أنت من أهل العلم، لكنك لأنك تحبه تقول نعم هذا كذب، والثاني لأنك لا تحبه تقول كيف يقول هذا وتتقبل. فإذا قيل لك نشر في الجرائد أن الشيخ الألباني رحمه الله قال أن الشهداء يعني زمان في سنة 81 قالوا هكذا شهداء الإخوان في حماة شهداء سياسة، ونشرت في المكعملة ضجيجا، فالذي ينضبط مسلكه يقول الشيخ ما يمكن أن يقول هذا، لأنه يحب الشيخ، والذي في قلبه شيء، فلو كان الشيخ هذا اللي قال قلت أيوة نعم يقول هذا إسكال عندك، لابد أن تكيل بمكيال واحد. فعلى كل حال ذهبنا للشيخ، يا شيخ قلت هذا؟ قال أبدا. قلنا لكن مجلة المجتمع نشرت، قال كذب والله ما قلت، وهذه مجلة إسلامية كذبوا عليه في مجلة إسلامية، فلأن يكذبوا عليه في الأهرام والأخبار والجمهورية هذا باب أولى. إذن هذا مخرج أن نقول قد لا يكون قال هذا الكلام. طبعا أقول لا، ده أنا سامعه، هو جريدة ده في في في في التلفزيون. نعم، طيب قل هذه أيضا، ابحث عن مخرج، لا يكن همك أن تورط أخاك، هذه مسألة لسلامة قلبك أنت، ابحث والله يمكن عمله إشكال. أنت يا رجل ما بتفهم، قل لك سمعه في التلفزيون تقول لي عمله، يا أخي خليني أسلم قلبي وخلاص، وبعد كده ليقول الشيخ ما قال والله تعالى يحاسبه، هذا مسلك أحسن. وإلا لو ذهبت هتتبع بنوع من أيوة نعم لقال الحمد لله، بعض الإخوة يكاد يكبر الله أكبر، أسمعت ما قال فلان؟ إنه يكفر بها، فرحان إنه يكفر، فرحان إن شيخ يكفر بكلمة قالها، أو يعني سبحان الله كيف تفرح بهذا، هذه مصيبة، أنت تبكي تقول فلان هذا تورط وقال كلمة لا حول ولا قوة، لعله إن شاء الله لعله اجتهد يا أخي، إذا كان من أهل الاجتهاد لعله، ولا شك أن هذا الرجل له باع في الاجتهاد وفيه ما فيه، والله تعالى يتولاه ويغفر له، والله أعلم إذا وصلت إلى سنه كيف تكون يا رجل، صلى الله يسترنا وإياك. رجل قارب 80 ولا شك أن له جهادا طويلا وله يعني منافع كثيرة، والرجل عالم في الحقيقة، وليس على أن فيه ما فيه، لكن ليس كلما يعني قال أحد شيئا سوف لا يبقى معنى أحد، والرجل يعني قريب من 80، صلى الله يختم لنا ولكم وله بالإيمان، يعني خليك توشك لعلك إذا بقيت إذا هذا السن ستحب من الناس أن يتلطفوا بك، قل يا جماعة معلش يعني لعلي أخطأت لعلي اعذروني، والإنسان يحب العذر من الله عز وجل ومن الناس، أمثال هؤلاء الذين لهم ألسنة الحداد سوف لا يعذرون أبدا، لأنه ما كان عنده أي رحمة بأي أحد، كأنه يفرح في يعني مساوي الناس. لم تذكروا لنا ماذا رأيتم من الشيخ الفتاح؟ نعم والله ما أدري، أنا أظن ذكرت هذا أكثر من مرة، ألا أريد أن أطيل عليكم، يعني هو الشيخ كان له أظن قريبا إحنا ذكرنا قصة موت الشيخ. على كل حال اختصارا، الرجل يعني جمعنا له كثيرا من علامات حسن الخاتمة، يعني من آخرها يعني صورته المبتسمة الحسنة التي يعني ظهرت في أثناء الغسل، ولم يظهر منه يعني أدنى ريح كما هي عادة الإنسان الذي تغسله، يعني إذا ضغطت على بطنه ونحو ذلك لتنظيفه لابد أن يكون منه الشيء، وهذا يعني لا يكاد يسلم منه أحد، ولم نرى للشيخ أي شيء من هذا، يعني ما رأينا إلا كل جميل وكل حسن، ولهذا نربط هذا بما يعني كان عليه من القرآن وكونه من أهل القرآن، الوجه المشرق ليس فيه سواد الموت، الوجه المنكر كما لو كان يعني جالسا بيننا على حياته، الريح الطيب شيء يعني تستبشر له وتفرح وتود أن لو تكون مكانه، وسبب هذا ما ذكرناه، أن الله تعالى لما يعني أراد أن يقبضه أراه رؤيا قبل موته بشهر، وفسره له بعض إخواننا يعني بما ينبههم إلى ضرورة الاستعداد، ما قال يعني هتموت، كانت الرؤية قريبة من هذا المعنى، قال شيخ الفتاح يعني اجتهد يعني كلنا يعني على الباب يعني أو كلمة نحوها، فالرجل جمع أولاده ويعني طلب منهم أن يصلوا معه مثل صلاة رمضان ولم يكن في رمضان، وأجابوه جميعا إلى هذا وجعل يصلي بهم كل يوم جزءا في البيت وفي اليوم الذي بعده جزءا، يوقظهم ويصلون خلفه إلى أن ختم القرآن في اليوم أو في الليلة 30، فلما ختم الليلة 30 رحمه الله أصبح صائما، كان يوم أحد صباح الاثنين، فختم ليلة الاثنين وأصبح صائما. الاثنين هذا معروف في مسجد فضل الإسلام، له درس شيخ الفتاح درس في كلام ده يمكن 79 80 أو كذا، فدرسه يوم الاثنين معروف، فصلى العصر في المسجد الذي تحت بيته قريب من شارع النادي، وأعطى درسا في القرآن لبعض من كان يأتيه من البلاد يتعلم عليه القراءات ونحو ذلك، ثم يأخذه ويقرأ عليه في الطريق إلى فجر الإسلام حتى يحضره، أعطى درس العصر وأخذ الطالب يقرأ عليه، وفي الطريق صدمته السيارة قبل المغرب وهو جاي في الطريق، وهو صائم والحمد لله، وهو خاتم للقرآن في قيام الليل، قصة ولا في الأحلام، لو تيجي تعمل لنا سيناريو كذا هتفوتك منها حاجات. نعم، لكن إذا أراد الله تعالى الإنسان وأراد أن يهيئه للخير، يعني شوف هذا اليوم بالذات، طب لماذا ليس قبلها اليومين ولا بعدها، هو لسه خاتم الليلة وجات الختمة على ليلة الاثنين وصابح يوم الاثنين الصايم واليوم بتاع الدرس، وخارج نازل يصلي العصر في مسجد وطالع بين الصلاتين من مسجد لمسجد، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، صلى الله يلحقنا به على خير. كتابة اسم الميت عند قبره، أظن هذا خارج الموضوع، الأصل المنع من هذا، وكان بعض أهل العلم رخص في بعض الضرورات إذا خشي المقبرة تسرق أو نحو ذلك، لكن الأصل المنع في هذا، لكن لو ظهرت ضرورة يعني وحينئذ تكون على قدرها على قول يعني بعض أهل العلم. من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، الحديث صحيح والأمر فيه على الاستحباب، والذي صرف الوجوب إلى الاستحباب ما ورد من النصوص كثيرة، كنا نغسل ميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، هذا فهم الصحابة رضي الله عنه. إعادة قراءة أبيات فاطمة في موت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون الإذان بالميت وإشاعة موته بالنداء في زماننا؟ هل يجوز لأحدنا أن يذكر في وصيته أن يغسله فلان أو فلان وأن يحضر غسله أحد بعينه؟ أما هذا فيجوز أن يذكر في وصيته أن يقوم على غسل فلان ولا يحضر فلان لو حب يمنع أحدا كمان، يعني إذا كان المسألة يعني لها مصلحة شرعية، لأن بعض الناس متسلطون في هذه المواطن ويكون صاحب بدعة، وفلان ده إذا دخل خلاص سيأخذ ويجبر الناس، ربما إذا وجد شيء من هذا لا بأس، بس بطريقة لطيفة، أو أن تقول يقوم فلان في هذا كفاية أو يرجع إلى فلان أو نحو ذلك لا بأس. وأما الإذان بالموت في زماننا بالأمر المتيسر من غير خروج إلى النعي، وهذا يختلف من ظرف لظرف، التليفون ينفع، المسجد الذي يصلي فيه الميت عادة والناس يعرفونه، الناس يهتمون بالرجل الذي كان معه فيصلي معه الصلاة التي تأتي ويقول يا جماعة فلان توفي وجنازته كذا، هذا كله لا بأس به. أبيات فاطمة رضي الله عنها البيت الثاني أنا أذكره، الأول صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا، الأول ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم على الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. الإعلان الذي كان معلقا خارج المسجد جزء من الجريدة ينقل خبر الرجل الذي مات ويتابع المباراة، التعليق عليه كأنه من باب التحذير، هل هو جائز؟ نعم جائز، لأنك إذا قرأته يعني سألت الله العافية وقلت ناس يموتون في لا قضية، بل في يعني في خيبة وفي يعني عدم توفيق، واحد يموت. أمس يقول واحد ياباني 60 سنة شنق نفسه لما اليابان خرجت منه، طب كان يستنى يتفرج على الماتش النهائي، شو المجنون يعني، حتى هو بمقياس الكرة مش فالح برضو ولا فكر، فاتوا الماتش النهائي وهذا يعني مما يعيش لأجله، خلاص خرج الفريق بتاعه من التصفيات 60 سنة، لا حول ولا قوة، يعني ليس غمرا جاهلا، يعني طفلا صغيرا شابا مراهقا، رجل 60 سنة، انظر إلى شرف ما أنت فيه من الإسلام والسنة، عندك من المعاني 1000 معنى يمنعك من أن تقرب من مثل هذا الحضيض الذي يصل إليه يعني الرجال. والرجل هذا 60 سنة لعلك لو رأيته قد ترى يعني مدير عام في مصلحة وكلهم يعني أصحاب يعني تمكين في الدنيا ونحو، ومع هذا شنق نفسه إلى الجحيم. على كل حال ما اختلفت كثيرا سواء شنق الآن أو بعد الآن، وكان زاهد نعم. فحين يعني استعمل مثل هذا في بعض النصح أن تقول يعني حدث كذا وكذا، كأنك تقول للناس يعني احمدوا الله على العافية، وتقول لبعض المقصرين احذر أن تبالغ في هذا الباب فتفتح باب فتنة فربما صرت، لأن بعض المسلمين مع الأسف يفعل هذا، وربما قتل الرجل أباه والأخ أخاه، وهذه يعني سوءات نعرفها. أذهب لزيارة خالتي وتصر على إعطائي مبلغا من المال ويعرف زوج خارج الموضوع. على كل حال وأنت ما تدري إن كان هذا من مصروف البيت أو لا، ولعل يعني زوجها قد أذن لها في التصرف، كثير من الأزواج يعني عنده سماحة نفس في هذا، وقد تكون أنت محتاجا. على كل حال الجواب يرجع إلى القرائن، إذا غلب على ظنك من القرائن، والقرائن سهل معرفتها لك، فأنت تعرف خالتك وتعرف زوج خالتك وتعرف طبيعة يعني نفقتهما وحياتهما ونحو ذلك، من خلال القرائن الأمر قد يكون واسعا، ومن خلال القرائن قد يكون ضيقا، قد ترى أن بينهما مشاكل دائما ودائما يقول لا تنفقي من الأموال، أو ترى أنها يعني مشهورة بالسرقة عنه ومشهور الخلافات بينهم وأن بينه وبينك أو بين أبيك وأمك مشاكل، هذه القرائن يعني تكفي، فهذا الجواب عندك الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم.